دام خلي وانا خلا لا لا لا ما خلي إلا بلا اثنين يعني لو يوم تعكر نصحى تاني يوم حلوين الحياة ملح وسكر ما حلت إلا بلا اثنين يعني لو يوم تعكر نصحى تاني يوم حلوين بيننا أيام وسنين ما هو يوم ولا هو يومين والقدر محفوظ في العين دام خلي وانا خلّك لا لا لا ما خلي ماني مخليه غصبه خلا خلا خلا